وها هنا شبهة أعرض بعضها، وقد أفدتها من أهل العلم والإمامة والسابقة في الفضل رحمهم الله رحمة واسعة، وحفظ من كان حيا منه. وإيانا وإياكم بالسنة، وأحيل على ما ذكر ما لم وأحيل ما لم أذكره على كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة طبعة مكتبة الفرقان، وكذلك ذكرتها في إمداد القارئ. الشبهة الأولى احتجاجهم بالمجاهرة بمناصحة الحاكم، احتجاجهم على المجاهرة بمناصحة الحاكم علنا من فوق المنابر وفي المحاضرات والندوات في إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان ابن الحكم حين قدم خطبة العيد قبل الصلاة. والجواب، هذه القصة لا مرية عندنا في صحته، لأنها مروة هي في صحيح مسلم، ولكن القوم غفلوا أو تغافلوا عن أمور. لو أنصفوا وتجردوا أراحوا وارتاحوا، ولكن هكذا أهل الأهواء يأخذون ما لهم ويدعون ما. والجواب، أولا قال أبو سعيد: فمشيت مخاصرا مروان، ومعناه أنه كان يمشي وكل منهما واضع يده في خصر آخر، فالناظر يعلم أنهما يتحدثان لكن لا يسمع ما يقول، فإذا سرية. الثاني أن أبا سعيد رضي الله عنه صلى، استمع إلى مروان وصلى خلف، ولم يتخذ هذا مجالا للتشهير والشناعة على مروان كما يفعل الخوارج القعدية في زماننا من إشاعة غلط ولي الأمر والتشنيع عليه علنا. ثالثا، راوية القصة وهو مصعب بن سعد وأظنه ولده قال عن سعد، فهذا الراوي ما قال سمعت سعدا ينصح مروان، قال عن سعد وذكر القصة عن أبيه لما حدث بينه وبين مروان. فأبو سعيد قال: كان مروان يجذبني إلى المن وكنت أجذبه إلى الصلاة، فقلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يستمعون إليه. قال: كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة أخرى، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء أو سيد الشهداء حمزة، وأفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جاهل أو عند سلطان جاهل. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. نقول فسروا العندي. ما معنى العندي في اللغة العربية؟ عنده يعني بين يديه، يسمع هو يرى، وليس على المنابر، فإن الإمام لا يسمعكم ولا يراكم، إلى غير ذلك من الشبهات الكثيرة.